اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك العفو والعافية لي ولهم أجمعين يا ربنا. يسر الأمر وفرج الكرب وأعنا ولا تعن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك يا ربنا باسمك الأعظم يا ربنا الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا. اللهم يا ربنا شفاء لقلبه وقلبها وصدره وصدرها وبطنه وبطنها، شفاء للأحاسيس والمشاعر يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا، اللهم أبطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة. اللهم أبطل يا ربنا هذه الحجب، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا حجبا سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. اللهم أبطلها ودكها يا ربنا واصهرها، أبطلها يا ربنا على القلب وعلى الصدر وفي البطن، أبطلها يا ربنا في رحمها، أبطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون. اللهم أبطلها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله من حولكم، بسم الله عليكم، بسم الله فيكم، بسم الله بسم الله من جميع جهاتكم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الأحاسيس والمشاعر بسم الله. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار قوية عظيمة متينة شديدة، أطل يا ربنا أسحارا عظيمة قوية شديدة، أطلها يا ربنا قديمة وقوية وعظيمة وشديدة، أطلها يا ربنا وأبطل يا ربنا الأحساد والعيون، أبطلها يا ربنا وأبطل الأحساد والعيون، أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أبطل يا ربنا سحرا، أبطله يا ربنا في الجسد، أبطل يا ربنا أسحارا في الجسد، أبطل يا ربنا أسحارا خارج الجسد. اللهم أبطلها موروثة، أبطلها يا ربنا موروثة من الوالد والوالدة، أبطلها يا ربنا مشتركة مشتركة بين الوالدين والذرية وبينها وبين زوجها حبيبها. اللهم أبطلها يا ربنا مشتركة بين أفراد العائلة، أبطلها يا ربنا مشتركة بين أفراد العائلة، أبطل يا ربنا هذه الأسحار. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا هذه الأسحار. اللهم أبطلها يا ربنا صامتة صامتة صامتة خفية خفية خفية مخفية مخفية، قوية قوية عظيمة عظيمة شديدة شديدة، مربوطة مربوطة معقودة معقودة معقودة ومع الحسد والعيون. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعيونا. الله اكبر. افطر يا ربنا الاسحار، افطر يا ربنا الاحساد، افطر يا ربنا الاسحار، افطر يا ربنا الاحساد. والعيون على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والاناقة وعلى حسن جسم وقامة. اللهم ابطلها على حسن تباعلها لزوجها، على حسن تباعلها لزوجها وعلى صبر جميل، وعلى صبر جميل. افطر يا ربنا، افطر يا ربنا ثلاثة اجتمعت في راسها، اجتمعت في راسها، اجتمعت في قلبها، اجتمعت في صدرها، اجتمعت في بطنها، اجتمعت في رحمها، اجتمعت في ظهرها، اجتمعت بينها وبين زوجها وأولادها. اللهم ابطلها يا ربنا، قد يا متينة عظيمة، ابطلها يا ربنا، ابطلها، ابطل هذه الأسحار يا ربنا. والأحساد والعيون ابطل يا ربنا ثلاثة، فيها وعليها ومعها، فيها وعليها ومعها. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا. قوية، ثقيلة، عظيمة، شديدة، متينة، مربوطة، معقودة، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها. واخرج يا ربنا من عليها، اخرج يا ربنا من عليها، اخرج يا ربنا من عليها، اخرج يا ربنا متكلما، اخرج يا ربنا صامتا، اخرج يا ربنا خبيثا، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا طاغيا، اخرج يا ربنا طاغيا، اخرج يا ربنا باغيا، اخرج يا ربنا معتديا، اخرج يا ربنا من زلزل، اخرج يا ربنا من سلسل، اخرج يا ربنا من زلزل. وزلزلوا زلزالا شديدا. ابطل يا ربنا هذه الاسحار والاحساد والعيون، ابطلها يا ربنا على زلزله، ابطلها يا ربنا على سلسله، ابطلها يا ربنا على قيود، ابطلها يا ربنا على ضره، ابطلها يا ربنا على الطلاق، ابطلها يا ربنا على الشقاق، ابطلها يا ربنا على عدم الوفاق، ابطلها يا ربنا على الضره، ابطلها يا ربنا على الشر، ابطلها يا ربنا مكرا، ابطلها يا ربنا كيدا، ابطلها يا ربنا غلبه، ابطلها يا ربنا قهرا، ابطلها يا ربنا جنونا. الله اكبر. ابطلها يا ربنا جاثمه، ابطلها يا ربنا جاثيه، ابطلها يا ربنا طامعه، ابطلها يا ربنا طاحنه، ابطلها يا ربنا طاعنه. الله اكبر. ابطل هذه الاسحار يا ربنا، ابطلها يا ربنا في الجسد، ابطلها يا ربنا خارج الجسد، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا ابطلها. اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم ابطل هذه الثلاثة اجتمعت وتفرقت. ابطلها يا ربنا في راسها، ابطلها يا ربنا على عقلها، ابطلها يا ربنا على ادراكها، ابطلها يا ربنا على ذهنها، ابطلها يا ربنا على شغلها، ابطلها يا ربنا على شغلها، ابطلها يا ربنا على حسن جسمها وقامتها، ابطلها على قوتها ونشاطها وحركتها وعلى حيويتها. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطل هذه الاسحار والاحساد والعيون، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا. على الدين على الدين، على الصلاة على الصلاة، على الدين على الدين، على القرآن على القرآن، على الذكر على الذكر. اللهم ابطلها يا ربنا. أثرت على الأحاسيس والمشاعر، أثرت على الأحاسيس والمشاعر، بلدت بلدت. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها لأجل الكسر، اللهم ابطلها لأجل الحصم، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم اضعفها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا. ابطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت، سحرا عظيما وحسدا، وحسدا شديدا وحقدا، وحقدا دفينا وعيونا. اللهم أبطلها يا ربنا، قوي أمتك يا ربنا، قويها يا ربنا، قويها يا ربنا، قويها يا ربنا، قويها يا ربنا، قويها يا ربنا، قويها يا ربنا، قوي يا ربنا عقلها وإدراكها وذهنها، قويها يا ربنا على عدوك وعدوها، قويها يا ربنا على أسحار فيها، قويها يا ربنا على سحار فيها، قويها يا ربنا على حسد فيها، على احساد فيها، على احساد فيها، قويها يا ربنا على احساد فيها، قويها يا ربنا على احساد فيها، قويها يا ربنا على عيون فيها، قويها يا ربنا، قوي احاسيسها يا ربنا ومشاعرها، قوي يا ربنا عقلها، قوي يا ربنا سمعها وبصرها وقوتها وحيويتها ونشاطها، قوي يا ربنا دينها، قوي يا ربنا فكرها، قوي يا ربنا يديها ورجليها، قوي يا ربنا احشاءها وامعاءها، اللهم قويها يا ربنا، قويها يا ربنا، قويها يا ربنا، قوي يا ربنا حبها لزوجها، قربها لزوجها يا ربنا يا ربنا، قويها وقوي زوجها يا ربنا، قويها وقوي امها واخوتها يا ربنا، قويها يا ربنا وقوي أولادها، بسم الله بسم الله، اللهم أبطل يا ربنا ثلاثة أعجزتها وغلبتها، اللهم أبطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعيونا اجتمعت عليها، كالجبل على راسها، كالجبل على قلبها، كالجبل على صدرها، كالجبل في بطنها، كالجبل على قفاها وعلى ظهرها، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، ابطل يا ربنا السحر، ابطل يا ربنا الحسد، واحل يا ربنا العقد، وفك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد، فك المرابط يا ربنا للأسحار والأحساد والأحساد والعيون، اللهم ابطلها يا ربنا على الوهم على الوهم والوسوسة، على الوهم والوسوسة، على الوهم والوسوسة، على الوهم والوسوسة، والوسوسة والوسوسة والوسوسة والوسوسة والوسوسة، بطل بطل بطل، اللهم أطل يا ربنا ما في صدرها وقلبها، اللهم أطل يا ربنا ما على عقلها وفكرها وذهنها، اللهم أطله، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا يجري في دمها، اللهم أطله يا ربنا يسري في عظامها، اللهم أطله يا ربنا يتنقل في أعضائها، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا سحرا وحسدا وعينا، اللهم أطل ثلاثة استولت عليها، أطل يا ربنا ثلاثة استحوذت عليها، أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قوي، وبطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، اللهم أبطل يا ربنا ثلاثة، أبطلها يا ربنا اجتمعت عليها، أبطلها يا ربنا فيها، أبطلها يا ربنا اجتمعت عليها، أبطلها يا ربنا اجتمعت عليها، أبطلها يا ربنا مفرقة، أبطلها يا ربنا على الطلاق، أبطلها يا ربنا على الشقاق، أبطلها يا ربنا على الأمراض، أبطلها يا ربنا على الأمراض، أبطلها يا ربنا على الأدواء، أبطلها يا ربنا على الجنون، أبطلها يا ربنا على الجنون، أبطلها يا ربنا على الخبال، أبطلها يا ربنا على وسوسة، أبطلها يا ربنا على وسوسة، أبطلها يا ربنا على وسوسة، أبطلها يا ربنا على وسوسة، أبطلها يا ربنا على ضر عظيم، أبطلها يا ربنا على غلبتها، أبطلها يا ربنا على قهرها، أبطلها يا ربنا على كسرها، أبطلها يا ربنا على غلبتها، أبطلها يا ربنا على كسرها، أبطلها يا ربنا على هدها، أبطلها يا ربنا على ضرها، أبطلها يا ربنا على وسوستها، أبطلها يا ربنا على وشوشة عليها، أبطلها يا ربنا، ابطل يا ربنا هذه الثلاثة، ابطل يا ربنا سحرا، ابطل يا ربنا حسدا، ابطل يا ربنا عيونا، ابطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت عليا. اللهم ابطلها يا ربنا احاطت بها، اللهم ابطلها يا ربنا حاقت بها، اللهم ابطلها استولت عليها، اللهم ابطلها استحوذت عليها، اللهم ابطلها هيمنت عليها، اللهم ابطلها يا ربنا سجنتها، اللهم ابطلها يا ربنا على عزلة، اللهم ابطلها يا ربنا على غضب شديد، اللهم ابطلها يا ربنا على غضب شديد وقهر عظيم، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، فاخرج يا ربنا هذا الحسد، فاخرج يا ربنا هذا الحسد، واخرج يا ربنا هذا الحسد، واخرج يا ربنا هذا السحر، واخرج يا ربنا هذا الحسد، واخرج يا ربنا هذا السحر، واخرج يا ربنا هذا الحسد، واخرج يا ربنا هذا السحر، واخرج يا ربنا هذا الحسد، واخرج يا ربنا هذا الحسد، واخرج يا ربنا هذه العيون، واخرج يا ربنا هذه العيون، واخرج يا ربنا هذه العيون، واخرج يا ربنا هذا الحسد، واخرج يا ربنا هذا السحر، واخرج يا ربنا هذا السحر، بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا يجري في دمها، ابطله يا ربنا يسري في عظامها، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا مربوطا ومعقودا، ابطله يا ربنا مربوطا ومعقودا، ابطله يا ربنا مربوطا ومعقودا. اللهم ابطله يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، فكه يا ربنا على احاسيسها ومشاعرها، على عقلها وادراكها وذهنها. اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا على عقلها، اللهم ابطله على لسانها، ابطله يا ربنا على جوارحها، ابطله يا ربنا على احاسيسها ومشاعرها. اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا ينبع وينبض، ابطله يا ربنا ينبع وينبض، ابطله يا ربنا يفور ويغلي ويشوي ويكوي، ابطله يا ربنا يفور ويغلي ويشوي ويكوي. اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم ابطل يا ربنا هذه العين، عين عين عين نظرت وما برك صاحبها، نظرت وما بركت صاحبتها. اللهم ابطل يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا دما وصديدا، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها غائطا وبولا، اخرجها يا ربنا من اطرافها، اخرجها يا ربنا عرقا وعلاقا، اخرجها من مسام جلدها ومن ملابس شعرها. اللهم اخرج يا ربنا هذا السحر، اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد، اللهم اخرج يا ربنا هذه العين، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم ابطل يا ربنا هذه العين، اللهم ابطلها يا ربنا فيها وعليها ومعها ومن حولها. اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا على عقلها وادراكها وذهنها. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا فيها وعليها ومعها، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا تراكمت، ابطلها يا ربنا تراكبت، ابطلها يا ربنا تكورت، ابطلها يا ربنا تكونت، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا ابطلها، اخرج يا ربنا حبالها، اخرج يا ربنا حبالها، اخرج يا ربنا قيودها، اخرج يا ربنا معادنها، اخرج يا ربنا شعرا معها، اخرج يا ربنا حبالها، اخرج يا ربنا معادنها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا غلبتها، اخرج يا ربنا كيدها، اخرج يا ربنا مكرها، اخرج يا ربنا خبثا فيها، اخرج يا ربنا طلاقا، اخرج يا ربنا جنونا، اخرج يا ربنا مرضا، اخرج يا ربنا خمولا، اخرج يا ربنا كسلا، اخرج يا ربنا ضيقا، اخرج يا ربنا هما، اخرج يا ربنا غما، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا هما، اخرج يا ربنا غما، اخرج يا ربنا غضبا، اخرج يا ربنا غضبا، اخرج يا ربنا غضبا، اخرج يا ربنا غضبا، اخرج يا ربنا عصبية، اخرج يا ربنا نفسية، اخرج يا ربنا نفسية، اخرج يا ربنا غيظة، اخرج يا ربنا غيظة، اخرج يا ربنا غلبة، اخرج يا ربنا غلبة، اخرج يا ربنا غلبة، اخرج يا ربنا مكرة، اخرج يا ربنا ضرة، اخرج يا ربنا سحرة، اخرج يا ربنا سحرا، اخرج يا ربنا سحرا، اخرج يا ربنا سحرا، اخرج يا ربنا سحرا، اخرج يا ربنا حسدا، اخرج يا ربنا حقدا، اخرج يا ربنا حقدا، اخرج يا ربنا حقدا، اخرج يا ربنا حقدا، اخرج يا ربنا حقدا، اخرج يا ربنا ضرا، اخرج يا ربنا غلبا، اخرج يا ربنا غلبا، اخرج يا ربنا غلبا، اخرج يا ربنا غلبا، اخرج يا ربنا كيدا، اخرج يا ربنا كيدا، اخرج يا ربنا كيدا، اخرج يا ربنا كيدا، اخرج يا ربنا ضرا، اخرج يا ربنا ألما، اخرج يا ربنا ضرا، اخرج يا ربنا ألما، اخرج يا ربنا ضرا، اخرج يا ربنا سحرا، اخرج يا ربنا حسدا، اخرج يا ربنا حقدا، اخرج يا ربنا حقدا، اخرج يا ربنا ضرا، اخرج يا ربنا غلبا، اخرج يا ربنا دما، اخرج يا ربنا صديدا، اخرج يا ربنا علاقة، اخرج يا ربنا عقدا، اخرج يا ربنا عقدا، اخرج يا ربنا عقدا، اخرج يا ربنا عقدا، اخرج يا ربنا اسودا، اخرج يا ربنا احمرا، اخرج يا ربنا اصفرا، اخرج يا ربنا اخضرا، اخرج يا ربنا ابيضا، اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخلاطا، اخرج يا ربنا اخلاطا، اخرج يا ربنا اخلاطا، اخرج يا ربنا ضرا، اخرج يا ربنا غلبا، اخرج يا ربنا غلبا، اخرج يا ربنا هما، اخرج يا ربنا ضيقا. الله اكبر. اخرج يا ربنا سحرا، اخرج يا ربنا حسدا، اخرج يا ربنا حقدا، اخرج يا ربنا عينا، اخرج يا ربنا ضرا، اخرج يا ربنا غلبا، اخرج يا ربنا قهرا، اخرج يا ربنا ضيقا، اخرج يا ربنا هما، اخرج يا ربنا غما، اخرج يا ربنا ضرا، اخرج يا ربنا سحرا، اخرج يا ربنا حسدا، اخرج يا ربنا ضرا. الله اكبر. اخرج يا ربنا ضرا، اخرج يا ربنا سحرا، اخرج يا ربنا حسدا، اللهم كلها يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت عليها، اجتمعت عليها وفيها ومعها، اللهم أبطلها وأخرجها بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله، بسم الله، بطل، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا ما فيها وعليها ومعها، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، سحرا عظيما وحسدا وحقدا دفينا وعيونا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. بسم الله، بسم الله، فكلي واشربي وقري عينا، فكلي واشربي وقري عينا، فكلي واشربي واشربي وقري عينا. افطر يا ربنا السحر، افطر يا ربنا الحسد، افطر يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد والحسد والحقد والحقد والحقد والحقد، افطرها كلها يا ربنا، افطرها من راسها، افطرها من راسها، افطرها من عقلها وادراكها وذهنها وذاكرتها ودماغها، اللهم افطرها واخرجها من قلبها وصدرها، من قلبها وصدرها، اللهم أبطلها وأخرجها من بطنها ورحمها، اللهم أخرجها من قفاها وظهرها ومن يديها ورجليها يا ربنا، من أحاسيسها ومشاعرها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل. اللهم أبطل يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا. أبطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت في معدتها، اجتمعت في صدرها، تربطت في ضلوعها، اللهم أبطلها يا ربنا كالجبل، اللهم أبطلها يا ربنا كالخيط، اللهم أبطلها يا ربنا كالحبل، اللهم أبطلها يا ربنا كاللقمة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها مربوطة ومعقودة ومخدومة ومحروسة ومحروزة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، مخدومة ومحروسة ومحروزة. الله أكبر. بسم الله، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا من قفاها، أبطلها يا ربنا من ظهرها، أبطلها يا ربنا مربوطة ومعقودة. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون فكلي واشربي فكلي واشربي وقري عينا وقري عينا وقري عينا. اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا. ابطلها يا ربنا ثلاثة ابطلها يا ربنا اجتمعت. ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا تربطت. ابطلها يا ربنا تعقدت. ابطلها يا ربنا تخثرت. ابطلها يا ربنا تربطت. ابطلها يا ربنا تخثرت. ابطلها يا ربنا تعقدت. ابطلها يا ربنا وفكها فكها يا ربنا وابطلها. ابطلها يا ربنا وفكها. ابطلها يا ربنا وانزعها. اخرج يا ربنا من عليها. اخرج يا ربنا من عليها. اخرج يا ربنا من عليها. اخرج يا ربنا من عليها. اخرج يا ربنا من عليها. اخرج يا ربنا من عليها. اخرج يا ربنا من معها. اخرج يا ربنا من معها. اخرج يا ربنا من موكل بها وكلف بها اسهارا واحسادا وعيونا اسهارا ماكولة ومشروبة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة ومدفونة ومشمومة. اللهم ابطلها يا ربنا كلها. ابطلها واخرج من معها. ابطلها يا ربنا واخرج ما معها. ابطلها يا ربنا كلها. كل احساد والعيون يا ربنا. كل احساد والعيون يا ربنا. ابطل يا ربنا هذه الثلاثة. ابطلها يا ربنا تجمعت. ابطلها يا ربنا تجمدت. ابطلها يا ربنا تربطت. ابطلها يا ربنا تقوت. ابطلها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا. ابطل يا ربنا هذه الاسحار. ابطل يا ربنا هذه الاحساد. الله اكبر. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا. ابطلها يا ربنا من قلبها. ابطلها يا ربنا من قلبها من قلبها من قلبها من قلبها من قلبها من قلبها من قلبها من قلبها من قلبها. ابطل يا ربنا اسحارا واحسادا وعيونا ربنا واحقادا ومرابط وعقدا. اللهم ابطلها يا ربنا من قلبها من قلبها من قلبها من قلبها من قلبها من قلبها. اللهم ابطلها يا ربنا من صدرها من صدرها من صدرها من صدرها من صدرها من صدرها. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا من رئاسيها من رئاسيها من رئاسيها. اللهم ابطلها يا ربنا من مريئها من مريئها من مريئها من مريئها من مريئها. اللهم ابطلها يا ربنا من ضلوع صدرها من ضلوع صدرها من ضلوع صدرها من ضلوع صدرها. اللهم ابطلها يا ربنا من نحرها من نحرها من نحرها من نحرها. اللهم ابطلها يا ربنا اسحارا واحسادا وعيونا. ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا من بطنها. ابطلها يا ربنا من بطنها. ابطلها يا ربنا من معدتها. ابطلها يا ربنا من معدتها. ابطلها يا ربنا من معدتها وبنكرياسها وكبدها. ابطلها يا ربنا من معدتها وبنكرياسها وكبدها وطحالها ومرارتها ومن قولونها ومن الاثني عشر. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا. ربنا أثره أسحارا وأحسادا وعيونا ربنا وعقادا ومرابطا. اللهم ابطلها يا ربنا وفكها. ابطل يا ربنا ثلاثة. ابطل يا ربنا ثلاثة. اجتمعت عليها اجتمعت عليها اجتمعت عليها اجتمعت عليها. اللهم ابطلها يا ربنا. حاقت بها واحاطت بها. ابطلها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا ناشبة ناشبة. اللهم ابطلها ناشئة ناشئة. اللهم ابطلها يا ربنا ناشبة. اللهم ابطلها يا ربنا من قفاها وظهرها ومن دمها وعظامها ومفاصلها ومن دمها وعظامها ومفاصلها. اللهم اعطلها اللهم اعطلها اللهم اعطلها اللهم اعطلها اللهم اعطلها اللهم اعطلها اللهم اعطلها اللهم اعطلها. اخرجها دما وصديدا, اخرج يا ربنا عقادها, اخرج يا ربنا بلاءها, اخرج يا ربنا ضرها, اخرج يا ربنا ضرها, اخرج يا ربنا كيدها, اخرج يا ربنا مكرها. بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج يا ربنا الحسادة, اخرج يا ربنا حسادة, حسدا على شغلها, حسدا على شغلها, حسدا على حسن طبخها, حسدا على نظافتها وعلى إبداعها وتميزها على طبخها على طبخها. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد وبينها وبين زوجها وعلى ذريتها وعلى ذريتها. اللهم ابطل هذا الحسد اللهم ابطل هذا الحسد الشديد اللهم ابطله يا ربنا يا عظيم اللهم ابطله اللهم اخرجه اللهم ابطله. حرك يا ربنا ساكنا, حرك يا ربنا ساكنا, حرك يا ربنا ساكنا, حرك يا ربنا صامتا, حرك يا ربنا صامتا, حرك يا ربنا صامتا. حرك يا ربنا مربوطا واحلل يا ربنا معقدا. إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا ما هو مربوط بسرة بطنها, ما هو مربوط بسرة بطنها. اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله يا ربنا ما هو مربوط بمبيضيها بمبيضيها وفي مهبلها وفي مهبلها وفي مهبلها يا ربنا وفي كليتيها وحالبيها وغثانتها. اللهم ابطله اللهم ابطله يا ربنا, ابطله على احاسيسها ومشاعرها, على تبلد احاسيسها ومشاعرها وعلى غضبها الشديد وعلى غضبها العظيم وعلى عصبيه مفرطه عصبيه عصبيه عصبيه. اللهم يا ربنا اخرج يا ربنا هذا المستولي عليها. اللهم اخرجه يا ربنا واحلل عقاده اللهم اخرجه يا ربنا واحلل عقاده. الله اكبر الله اكبر. فلما سكت عن موسى الغضب سكت عن موسى الغضب. الله أكبر. يا نار كوني بردا وسلاما. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله. اطفئ يا ربنا نار السحر والحسد والعين يا ربنا يا ربنا والحقد يا ربنا والعقد. اطفئها يا ربنا اطفئ يا ربنا نارها اطفئ يا ربنا نيرانها اطفئ يا ربنا نارها اطفئ يا ربنا نيرانها. اللهم اطفئها اطفأها الله اطفأها الله اطفأها الله اطفأها الله اطفأها الله اطفأها الله اطفأها الله. الله اطفأها الله اطفأها الله اطفأها الله اطفأها الله اطفأها الله اطفأها الله اطفأها الله اطفأها الله اطفأها الله اطفأها الله. اخرج يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا اخرجها يا ربنا بها متشبثة اخرجها يا ربنا فيها متشعبة اخرجها يا ربنا فيها ناشبة. اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا فيها مربوطة ابطلها يا ربنا فيها معقودة ابطلها يا ربنا في العصبي في العصبي في العصبي في العصب الجهاز العصبي لأجل أعصابها لأجل عصبيتها. يا الله أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا في قفاها في قفاها في قفاها أبطلها يا ربنا في قفاها في قفاها في قفاها في قفاها أبطلها يا ربنا في قفاها في قفاها في قفاها في قفاها وفي رقبتها ونحرها وفي رقبتها ونحرها. أبطلها يا ربنا على دماغها أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا على استيلائها على استيلائها عند غضبها على استيلائها عند شعبها على استيلائها للشياطين للشياطين للشياطين فيها يفسدون فيها يفسدون عليها عليها وفيها ومعها يفسدون يفسدون يفسدون ولا يصلحون. يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم عليك بالمفسدين فيها يا ربنا. يريدون طلاقها وشقاقا بينها وبين زوجها ويريدون أمراضا لها وأدواء وأسقاما ويضيقون صدرها ويضيقون صدرها ويذهبون عقلها وإدراكها وذهنها يريدون جنونها. اللهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا وبآثارهم عليك بهم يا ربنا عليك بهم وبعقادهم عليك بهم يا ربنا وبما معهم وبما معهم من سحر عظيم من حسد شديد حقن دفين ومن آثار عيون من آثار عيون ومن آثار عيون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم أطل يا ربنا اللهم أطل يا ربنا ما يبلد أحاسيسها ومشاعرها. اللهم أطل يا ربنا ما يسبب عصبية شديدة يا ربنا وضرا عظيما وغلبة عليها. يا نار كوني بردا وسلاما. بسم الله بسم الله ارقيك مما تلبس فيك ومعك ومن حولك. بسم الله ارقيك مما كان حولك وفيك ومعك ولأجلك ضرا وظلما وشرا. بسم الله ارقيك يا أمة الله بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك والله يحميك بسم الله يرقيك والله يحميك بسم الله يرقيك والله يحميك بسم الله يرقيك والله يحميك بسم الله يرقيك والله يحميك والله يقيك والله يكفيك والله يعافيك. بسم الله بسم الله اللهم أطل يا ربنا أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا الحسد أطل يا ربنا هذه العقد. اللهم أطلها يا ربنا على الطلاق على الطلاق وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى أمراضها وأدوائها وأسقامها يا ربنا وعلى جنونها وقبالها. اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها على السعاسة وعلى الشقاء وعلى الضنك وعلى الضنك وعلى الضيق وعلى الضيق وعلى الهم وعلى الغم وعلى الكرب الشديد. بسم الله بسم الله اللهم أطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا الله أكبر. اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا الله أكبر. اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا أسحارا عظيمة وأحسادا شديدة وعيونا وعيونا وعيونا وعيونا. اللهم أطلها يا ربنا واخرج يا ربنا من عليها واخرج يا ربنا من وكل بها واخرج يا ربنا من كلف بها. اللهم أطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا الله أكبر. بسم الله بسم الله اللهم أطل يا ربنا أسحارها يا ربنا وأحسادها وعيونا فيها. اللهم أطلها يا ربنا اللهم أخرجها أخرجها أخرجها أخرجوا أخرجوا أخرجوا أخرجوا أخرجوا بأمر الله. اللهم أخرجهم يا ربنا اللهم أخرجهم يا ربنا أخرجوا بأمر الله فك يا ربنا عقدهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. يقول اللهم أبطل يا ربنا أسعارها العظيمة القوية الشديدة، اللهم أبطلها يا ربنا فيها وفي أمها، اللهم أبطلها يا ربنا فيها وفي أخيها وأختها، اللهم أبطلها يا ربنا فيها وفي زوجها وأولادها، اللهم أبطلها يا ربنا في سمائها وأرضها، اللهم أبطلها يا ربنا في المقبرة لها وفي المزرعة لها، اللهم أبطل هذه الأسعار يا ربنا والأحساد والعيون، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا جسمعت، اللهم أبطلها يا ربنا تخلقت وتكونت وتكورت، اللهم أبطلها يا ربنا تتجدد وتتشدد وتتعدد وتتمدد، اللهم أبطلها يا ربنا تتعقد، اللهم أبطلها يا ربنا تتربط، اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا من قثاها ومن ظهرها، اللهم أبطلها يا ربنا من عضلاتها ومن أعصابها ومن فقرات ظهرها، اللهم أبطلها يا ربنا من أحاسيسها ومشاعرها، اللهم أبطلها يا ربنا على قلبها على قلبها على قلبها على قلبها على فكرها على فكرها على عقلها على عقلها على إدراكها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها في هذه الساعة أسحارة أحسادة عيونة أحقادة أحقادة أحقودة، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم أبطل يا ربنا ما ضيق صدرها وسلب عقلها وإرادتها وبلد أحاسيسها ومشاعرها تجاه ذويها وزوجها وأولادها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل ما على عقلها وإدراكها وذهنها وذاكرتها، اللهم أبطل يا ربنا ما كان حجاب بينها وبين زوجها بينها وبين زوجها بينها وبين زوجها بينها وبين أمها وإخوانها بينها وبين أمها وإخوانها بينها بينها بينها بين أولادها بينها بين القرآن القرآن القرآن القرآن بينها بين القرآن وعلاجها وعلاجها وعلاجها بينها بين العسل بينها بين العسل بينها بين الزمزم بينها بين الزمزم بينها بين الزمزم بينها بين الزيت بينها وبين الزيت بينها وبين الحجامة بينها وبين الحجامة، اللهم أطل يا ربنا فطر يا ربنا ما بينها وما بين ما ينفعها، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون، اللهم أبطل يا ربنا ما ينفض جسدها، اللهم أبطل اللهم أبطل اللهم أبطله وأخرجه يا ربنا، أخرجه من أعلاها ومن أسفلها، الله أكبر الله أكبر، أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا قيئا وغائطا وبولا ومع دورتها، أخرجه يا ربنا مسامي جلدها وملابس شعرها، أخرجه يا ربنا علقا وعرقا، أخرجه يا ربنا مخاطا ورعافا، اللهم أخرجه يا ربنا إفرازات، أخرجه يا ربنا أخرجه يا ربنا أخرجه يا ربنا من أطرافها من أطرافها من أطرافها من أطرافها، اخرجوا يا اعداء الله لعنه الله، اخرجوا يا اعداء الله، اخرجوا يا اعداء الله لعنه الله، اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا عليك بالساكن فيها يا ربنا لعنه الله لعنه الله، ملعونين ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا، اللهم يا ربنا عليك بالظالمين في راسها وفي جسدها، عليك بالظالمين في راسها وفي جسدها وعلى نفسيتها وفي قلبها وفي صدرها وفي بطنها وفي رحمها وبينها وبين زوجها وبينها وبين زوجها وبينها وبين زوجها وبينها وبين امها وبينها وبين امها واخوانها بينها وبين امها بينها وبين امها بينها وبين امها بينها وبين امها بينها وبين اخوانها اخوانها اخوانها اخوانها ذكورا واناثا ذكورا واناثا ذكورا واناثا بينها وبين اولادها بينها وبين اولادها بينها وبين ما ينفعها بينها وبين ما ينفعها في دينها في دينها ودنياها في دينها ودنياها، اللهم أبطل يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا ما على عقلها وإدراكها وأحاسيسها ومشاعرها، اللهم أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا ما على السعاسة يتعسها ويشتيها ويضرها ويضللها ويوسوس لها على وسوسة ووسوسة على وسوسة ووسوسة على وسوسة ووسوسة وعلى قلق وأرق وعلى قلق وأرق وعلى قلق وعلى أرق وعلى شد وعصبية وغضب شديد، اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله على عقلها على عقلها على فكرها على ذهنها على دماغها على دماغها على دماغها على دماغها. اللهم أبطله على عزلتها على عزلتها على عزلتها. العزلة عزلة عزلة عزلة وانطواء وانطواء وانطواء. وهجر لزوجها حبيبها وهجر لزوجها حبيبها وهجر لإخوانها وأخواتها وأمها وأمها وأولادها. بسم الله بسم الله. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل. أبطل يا رب ما في راسها وعقلها وإدراكها وذهنها ودماغها. اللهم أبطل ما على فكرها وذاكرتها. اللهم أبطل يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا ما على صدرها وقلبها وبطنها ورحمها. اللهم أبطل يا ربنا ما على أحاسيسها ومشاعرها ومحبتها. اللهم أبطل يا ربنا ما على محبتها. بسم الله بسم الله. أبطل يا ربنا ما كان حسدا وحقدا يا ربنا لأجل التعاسة تعاسة تعاسة تعاسة تعاسة وضنك وضنك وضنك وألم ووجع ووجع وألم وضر شديد شديد شديد شديد شديد وضيق وضيق وضيق وضنك وضنك شديد شديد شديد. على السعاسة وعلى السعاسة وعلى السعاسة. اللهم أطلع يا ربنا سحرا وحسدا وعينا. اللهم أطلع ذي الثلاثة. اللهم اغفر لها. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم اغفر ما هو مربوط اللهم اغفر ما هو معقود اللهم اغفر يا ربنا ما هو مكتوب اللهم اغفر يا ربنا ما هو منفوث اللهم اغفر يا ربنا ما هو معقود اللهم اغفر يا ربنا ما هو مربوط اللهم اغفر يا ربنا ما في جسدها. الله اكبر. اغفر يا ربنا ما في جسدها اغفر يا ربنا ما في البحر لها اغفر يا ربنا ما في المزرعة لها اغفر يا ربنا ما في البئر لها اغفر يا ربنا ما في القبر لها اغفر يا ربنا ما في الجبل لها. اللهم اغفر يا ربنا اللهم اغفر يا ربنا ما في البيت لها اللهم اغفر يا ربنا ما معها وفيها وعليها ومن حولها. يتجدد يتجدد يتجدد ويتشدد. اللهم اغفره يا ربنا اغفره يا ربنا اغفره يا ربنا قويا عظيما شديدا اغفره يا ربنا اغفر يا ربنا ما فيها وعليها ومعها. حجابة حجابة حجابة حجابة حجابة حجابة حجابة. اللهم اغفرنا فيها وما في زوجها على النزاع والاختلاف والطلاق. اللهم اغفره يا ربنا اللهم اغفره يا ربنا اللهم اغفره يا ربنا اللهم اغفره يا ربنا اللهم اغفره يا ربنا اللهم اغفره يا ربنا. بسم الله بسم الله. اللهم اغفره يا ربنا اللهم اغفره يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا ذي الثلاثة ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا فيها ومعها وحولها. ابطلها يا ربنا تتجدد ابطلها يا ربنا تتشدد ابطلها يا ربنا تتعدد وتتمدد. اللهم ابطلها يا ربنا تتكون وتتخلق. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا من بطنها فكها من سرة بطنها فكها يا ربنا من مسالكها فكها من رحمها فكها يا ربنا أثرت على صدرها فكها يا ربنا أثرت على صدرها فكها يا ربنا أثرت على رحمها. اللهم أبطلها يا ربنا في رحمها اللهم أبطلها يا ربنا في رحمها اللهم أبطلها يا ربنا في بطنها في بطنها وفي رحمها في بطنها وفي رحمها. عليها العاشق العاشق رجع دو الله. بسم الله وحل العقدة احل العقدة احل يا ربنا عقد العاشق احل يا ربنا عقد العاقد احل يا ربنا عقد عقد عقد من سحرها من سحرها في جسدها وخارج جسدها. اللهم احل عقدة فك مرابطها. الله أكبر. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. بسم الله. بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم اغفره يا ربنا فك فك المربوطة يا ربنا فك فك المربوطة يا ربنا فك فك المربوطة مربوطة بسرة بطنها مربوطة بعانتها بعانتها مربوطة بمبيضيها بمبيضيها بمهبلها بمهبلها مربوط مربوط في أمعائها مربوط في أحشائها مربوط مربوط ضربوا فكه يا ربنا. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل. اقتل يا ربنا. اقتل ما على أذيتها. يا قوم لم تؤذونني. يا قوم لم تؤذونني. يا قوم لم تؤذونني. اللهم اقتله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وحقدا دفينا. وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله قوي. إن الله قادر. إن ذلك على الله يسير. إن الله معنا. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله معنا. الله أكبر. إن الله معنا. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله معنا. وبطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يسر أمرها فرج كربها عافيا من بلائها. اللهم يا ربنا انصر لها ولا تنصر عليها وامكر لها ولا تمكر عليها. بسم الله. قويها يا ربنا. قويها ولا تضعفها يا ربنا. اعطها ولا تمنعها يا ربنا. اعطها ولا تحرمها يا ربنا. ثبتها يا ربنا. ثبتها يا ربنا. صبرها يا ربنا. قويها يا ربنا. عافها يا ربنا. عافها يا ربنا. اشفها يا ربنا. اشفها يا ربنا. اخرج يا ربنا ما فيها ومن فيها. اخرج يا ربنا السحر والساحر. اخرج يا ربنا الحسد والحاسد. اخرج يا ربنا العين وشيطانها. الله اكبر. اللهم شفاء لها يا ربنا ولنا أجمعين بالشافية وكفاية لها ولنا أجمعين بالكافية ووقاية لها ولنا أجمعين بالواقية يا ربنا وفتحا لها ولنا أجمعين بالفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه من همزه ونفخه ونفثه. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله. يرقيك يامة الله والله يقيك سوءا عظيما والله يقيك شرا والله يقيك ضرا. اللهم يا ربنا ابطل ما بينها وما بين زوجها وما بينها وما بين أمها وما بينها وما بين إخوانها وما بينها وما بين أولادها وما بينها وما بين ما ينفعها في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ابطل ما على ضنكها. اللهم ابطل ما على ضنكها وغلبها وغلبها وقهرها. اللهم ابطله. اللهم ابطله يا ربنا وفكه. اللهم فكه يا ربنا. اللهم فكه يا ربنا. اللهم اخلعه يا ربنا منها. اللهم ابطله يا ربنا. اللهم ابطله. اللهم ابطله. بسم الله. يا ربنا سكينة وطمأنينة. يا ربنا سكينة وطمأنينة لها ولنا اجمعين يا ربنا. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. سارح الصدور. بسم الله. سارح الصدور. بسم الله. الصدور ميسر الأمور. بسم الله. بسم الله. شارح الصدور ميسر الأمور. بسم الله. بسم الله. شارح الصدور ميسر الأمور. بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم. بسم الله. اخرج من في راسها، اخرج من في راسها، اخرج من في عقلها وادراكها وذهنها وذاكرتها. بسم الله اللهم ابطل هذه الثلاثة، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها على ضيق صدرها وعلى ذهاب عقلها وادراكها وذهنها. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. خروجا خروجا خروجا خروجا للساحر، للسحر والساحر، خروجا خروجا للسحر والساحر، الحسد والحاسد، الحقد والحاقد. يا ربنا يا ربنا، وللعقد والعاقد يا ربنا، وللعين وشيطانها، وللعين وشيطانها. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل. بسم الله، فك عنها يا ربنا، فك عنها يا ربنا، ما برقبتها، ما بقلبها، ما بصدرها، ما ببطنها، ما برحمها. اللهم فك، اللهم فك، ما بظهرها، ما بظهرها، فك فك فك فك، حجابة حجابة، فك فك فك فك، عقدا فك، سحرا حسدا حسدا، فك فك فك، حجابة حجابة حجابة حجابة، سدا سدا سدا، ستارة ستارة بينها وبين زوجها، بينها وبين زوجها، بينها وبين زوجها، فك فك فك، هدة هدة هدة، انصف انصف، بينها وبين زوجها، بينها وبين أمها، بينها وبين أمها، بينها وبين أمها، بينها وبين إخوانها وأخواتها، بينها بينها وبين أولادها، بينها وبين ما ينفعها، بينها وبين القرآن، القرآن القرآن القرآن القرآن، بينها وبين القرآن، بينها وبين القرآن، بينها وبين الصلاة، بينها بين الصلاة، بينها بينها بين ما ينفعها، بينها بين علاجها، بينها بين العسل والزيت، بينها بين العسل والزيت، بينها بين الزمزم، بينها بين الرقية، بينها بين الرقية. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون. اللهم فكه، اللهم ابطله، اللهم ابطله، سحرا عظيما، حسدا شديدا، حقدا دفينا. بسم الله اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم فكه، اللهم فكه، اللهم ابطله. بسم الله اللهم فكه، اللهم فكه، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله. الله اكبر، الله اكبر، اللهم ابطله، اللهم فكه، اللهم فكه، اللهم فكه، الله اكبر، اللهم ابطله، اللهم ابطله، سحرا حسدا حقدا عقدا، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله. بسم الله بسم الله الكبير المتعال، بسم الله الرحيم الرحمن، بسم الله الحق الوكيل العظيم العظيم الحميد المجيد. بسم الله بسم الله. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله، سحرا حسدا حقدا، عين عين عين عين عين، ابقاها يا ربنا واخرجها، ابقاها يا ربنا واخرجها، ابقاها يا ربنا واخرجها، ابقاها يا ربنا واخرجها، ابقاها يا ربنا واخرجها، ابقاها يا ربنا واخرجها، ابقاها يا ربنا واخرجها، ابقاها يا ربنا واخرجها، ابقاها يا ربنا واخرجها، ابقاها يا ربنا واخرجها، ابقاها يا ربنا واخرجها. بسم الله الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، بسم الله الله اكبر، بسم الله الله اكبر. اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج الاعداء، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج الاعداء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فك فك فك فك فك فك فك يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، فك فك فك فك الان يا ربنا، ينفك بحولك قوتك وقدرتك. بسم الله. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اخرجه يا ربنا قيئة، اخرجه يا ربنا، اخرجه غائطا وبولا يا ربنا مع دورتها. اللهم اخرجه يا ربنا سحرا وحسدا وعينا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت عليها، على شقائها وعلى ضنكها وعلى تعبها وعلى طلاقها وعلى طلاقها وعلى طلاقها. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، سحرا وحسدا وعينا. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، سحرا وحسدا وعينا. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، سحرا وحسدا وعينا، سحرا وحسدا وعيونا. اللهم ابطلها يا ربنا. الله اكبر. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا. الله اكبر. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها، ابطلها، فكها، فكها، فكها، فكها من سرة بطنها، فكها، فكها من ضلوع صدرها وظهرها، فكها، فكها من احشائها وامعائها ومن جوفها، فكها يا ربنا من مسالكها ومن رحمها، فكها يا ربنا من مسالكها يا ربنا ومن مبيضيها ورحمها، على بر عظيم، على غلبة عليها يا ربنا، وعلى عشق لها من جن، من جن، وعلى عشق لها، وعلى عشق لها، وعلى ضيق صدرها، وعلى همها وغمها، وعلى عصبيتها وغضبها، وعلى عصبيتها وغضبها. اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا عظيمة، أحسادا شديدة، أسحارا عظيمة، أحسادا شديدة. اللهم أبطلها يا ربنا. بسم الله، هذا مغتسل بارد وشراب. بسم الله، بسم الله، بطل.